أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخواتي الحبيبات، هنكمل مع بعض إن شاء الله النهاردة الجزء الثاني من اسم الله الستير. امبارح أو المرة اللي فاتت خدنا الجزء الأول من اسم الله الستير، عرفنا الله سبحانه وتعالى يريد أن نستر ماذا في حياتنا. الله سبحانه وتعالى يريدك أن تستري بدنك وأن تستري عورة قلبك، كما أنزل الله علينا لباسين، لباسا يواري سوءاتنا وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. فهناك لباس يداري الجسد والبدن، وهناك لباس يداري عورات القلوب. طيب أنا إزاي، قلنا امبارح ونهينا المحاضرة على إن أنا بيبقى فيه صوتين في قلبي أو في حياتي، صوت بيرشد للحق وصوت بيرشد للباطل والفتن اللي بتحيط بي من الصحبة، السوء ومناظر السوء والتصرفات الغلط والضغوط والمجتمع والحياة وكل الكلام ده. طب إزاي أنا هيميل قلبي إلى صوت الحق؟ المفروض إن قلبك يا أختي يميل إلى صوت الحق بحاجتين. أول حاجة زيادة العلم عن الله عز وجل، تاني حاجة التفكر. العلم عن الله سبحانه وتعالى طريق واضح واحد، هو طريق واحد. تعلمي عن الله سبحانه وتعالى، تعلمي عن أسمائه عن صفاته حتى يدخل في قلبك تعظيم الله سبحانه وتعالى. تعلمي عن يوم القيامة، تعلمي فضل الأجور، يعني تعلمي إن أنت يبقى عندك تقوية وتعظيم للأجور. يعني إيه؟ يعني أما تعرفي إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أنت لما تعرفي إن لما تحسني إلى جارتك، لما تحسني إليها، الله سبحانه وتعالى يجعلك في مرتبة المؤمنين، لأن أنت ساعتها بتؤمني بالله واليوم الآخر، فأنت هنا هيبقى عندك تعظيم للأجر. أنت هنا بتعظمي أجرك، بتبقي عارفة، مش بتعظمي أنت أجرك، يعني بتبقي عارفة إن الله سبحانه وتعالى سيعظم لك الأجر في ذلك. لما تعرفي ان الله سبحانه وتعالى هيعظم لك اجرك لو اكرمتي ضيفك، فهيبقى عندك هنا فقه ايه؟ تعظيم الاجور، فبالتالي هتكرمي ضيفك قوي وهتحسني في اكرامه. لما العلماء يقولك ان نص الدين كله في حديث حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وان شاء الله يبقى لنا معاه وقفات. فانت لما تعرفي تركك ما لا يعنيك، ان ده تركك ما لا يعنيك ده نص الدين، وان ربي يحسن اسلامك، ومن يحسن إسلام ويحسن إليه المحسن وهو الله، هتعرفي الجزاء المترتب عليه. لما تعرفي إن أنت لما تتركي الناس واللي بيعملوه الناس، إن فلانة اتجوزت مين ومين جوز مين وجوزها جاب لها إيه والنيش بتاعها عامل إزاي وكل الكلام دوت، لما تتركي الخلق للخالق، لأنه لا يعنيك الخلق وإنما يعنيك الخالق، فبالتالي أنت بتزودي استماعك لصوت الحق. يبقى انت بتزودي العلم عن الله سبحانه وتعالى عشان الحاجات دي، عشان تعرفي يعني ايه اعظم تعظيم الاجور، يعني ايه ربنا يعظم لك اجرك، يعني ايه الله سبحانه يحسن اليك لما انت تحسني اليه في المعامله، يعني ايه. لما تتعلمي بهذا الحديث اللي هو من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لما تعلمي هذا الحديث فتعرفي ان انت لما تذكري اختك بما تكرهه فدي غيبه. طب ولما تغتابيها، ان الغيبه دي من امراض القلوب والالسنه، وهي كانك بتاكلي بالظبط لحم اخيك ده ميتا فكرهتموه. لما تعرفي الجزاءات المترتبه على الغيبه هتتعلميها وتقلعي عنها. يبقى انا كده في علم قال لي ان الغيبه دي كاني باكل لحم اختي منتن والعياذ بالله، يبقى هنا دخل الى قلبي والى ذهني في علم. طيب مع العلم ده بقى لازم يبقى فيه ايه؟ ادراك، صح ولا لا؟ يعني ايه؟ خلي بالكم دي نقطه انتقاليه، ان انا ازاي اقوي صوت الحق اللي انا بسمعه، او ميلي لصوت الحق، اقوي ميلي لصوت الحق بان انا اتعلم عن الله سبحانه وتعالى، دي اول حاجه. طيب اتعلم عن الله، انا عرفت ان الله سبحانه وتعالى بيكره كذا، وان الله سبحانه وتعالى هيعظم لي اجري لو عملت كذا، وان الغيبه دي وحشه والله سبحانه وتعالى بيكرهها وبيكره اللي بيعملها، وانها من امراض القلوب فهبعد عنها. طب ده، او ان انا انها من امراض القلوب بس كده، ده علم انا عرفته. طيب لازم بقى يبقى فيه مع العلم ده ادراك. فيه بقى نوعين من الادراك، ايه هما؟ في عقل ادراك وعقل رشد. يعني ايه؟ يعني انا ادركت الشيء، سمعت عنه وادركت الشيء، ادركت ان الغيبه حرام، بس ما كانش بيسيطر على مشاعري ولا بيؤثر في سلوكي ان انا ما اغتابش. يبقى في فرق بين عقل الادراك وعقل الرشد. انا ادركت، لكن هل ادراكي ده رشداني الى الصالح؟ هو دي هي دي الفكره. في بقى عقل يرشدني ويسيطر على مشاعري اني سألقى ربي وساقف بين يديه وسيحاسبني الله وسيكلمني الله سبحانه وتعالى، وليس بيني وبينه ترجمان. فان انا سترت عورات قلبي ستراها الله عز وجل علي في الاخره، كما يقول الحديث: بينما انا امشي مع ابن عمر رضي الله عنهما اخذ بيده، اذا عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: اتعرف ذنب كذا؟ اتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم اي ربي. حتى اذا اقرره بذنوبه وراى في نفسه انه هلك، قال الله سبحانه وتعالى: سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. فهمتوا يا اخوات؟ يبقى معنى كده ان انا لما استر عيوبي في الدنيا الله سبحانه وتعالى يسترها عليا في الاخره. لابد ان يسيطر على مشاعري ومشاعرك اننا سنلقى في القبور وسيحفر لنا، فاما قبر ده يبقى روضه من رياض الجنه. اللهم ان احنا نسالك يا رب ان تكون قبورنا روضه من رياض الجنه، اللهم يا رب استجب. واما ان يكون حفره من حفره النار والعياذ بالله. فان انا سترت عورات قلبي وجاهدت من اجل ربي سبحانه وتعالى، فان الرب سبحانه وتعالى يسترني فيجعل قبري روضة من رياض الجنة، سيمد لي فيه مد البصر، سيأتيني عملي يؤنسني، سيأتيني قرآني يؤنسني، علمي به سبحانه وتعالى أنه يعاملني بكرمه فلا يجعلني وأنا في قبري أستوحش، ثم يرزقني الأمان وأنا خارجة من القبر وأنا واقفة في الحشر. وقفة الحشر يا أخوات صعبة قوي، الشمس تدنو من الرؤوس ويغرق العباد في عرقهم، إلا من؟ إلا المتقين الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لابد أن يسيطر على مشاعرك أن هناك وقفة طويلة. إيه اللي بيخفف الوقفة دي؟ التقوى. فلما تستري نفسك بالتقوى في الدنيا يسترك الله عز وجل بالتقوى في الآخرة. يبقى قلبك سيميل إلى صوت الحق إزاي؟ بشيئين اللي هم إيه؟ العلم والتفكر. طيب خدنا العلم إن أنا هعرف كذا وهعرف كذا وهعرف كذا، وإن أنا عندي علم إدراك وعندي علم رشد. طيب ماشي، في علم ان انا بأدرك بس، وبس في علم ان انا بأرشد الى الطريق الصحيح، في علم باخده وخلاص وبكتمه كده في قلبي، عارفة ان الغيبة كذا وما بتكلمش وخلاص. اما واحدة تقولي الغيبة حرام، ده كأن احنا بناكل لحم اختنا ميتة وبتعرف شو فيها، اقول لها ما انا عارفة، واقوم من الجلسة واروح اتكلم عن صاحبتي. يبقى ده ايه؟ يبقى ده علم ادراك، لكن مفيش رشد. تمام؟ طيب نأتي بقى تاني حاجة. الحاجة قلنا هما حاجتين بيخلونا نميل إلى صوت الحق قوي، اللي هما إيه؟ أول حاجة العلم عن الله سبحانه وتعالى وأسماء وصفاته، تاني حاجة التفكر. تاني حاجة التفكر. يبقى تاني حاجة إيه؟ التفكر. كيف أفكر كيف سيكون شأني مثلا لو تصدقت، لو أنا طلعت الصدقة إيه اللي هيحصل لي؟ العبد ساعتها هيستظل بصدقته يوم القيامة. طب إيه هيكون مصيري لو اكرمت ضيفي دلوقتي؟ يا اخواتي الناس مثلا لما حد يخبط عليهم ولا حد يقول لهم انا جاي، يبقوا متأففين وزهقانين ولسه هنعمل اكل ولسه هنعمل مش عارف ايه. لا، ده انا لما اعرف ان من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، يبقى انا كده ايه؟ يبقى انا كده عرفت. فهتفكر طب انا ايه جزائي عند ربنا؟ جزائك ان انت ربنا سبحانه وتعالى لما تستحضري ان انت لما تكرمي ضيفك هيكرمك الله سبحانه وتعالى، وان انت لما تحسني الى ضيفك الله سبحانه وتعالى سيحسن اليك. يبقى انت كده تفكري في الاجور. عملتي باحسان، عملتي مثلا باحسان لمن اساء اليك، في واحده مثلا اساءت اليك فانت عملتيها باحسان، ايه دفع بالتي هي احسن؟ فبيسيطر على مشاعرك. طالما انت دفعتي بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. انا بفكر ماذا سيكون شاني لما لما لما ادفع بالتي هي احسن. توقيني ان الله سبحانه وتعالى يعامل كل عبد من مقامه في قلبه، وان الرب ديان، اعمل ما شئت فانك مجزى به. خلاص بقى ايه؟ مش هتحرقي دمك، مش كل شويه بقى هتقعدي تذاكري في الغم ليل ونهار. لا، اميل لصوت الحق عن طريقين: العلم والتفكر. التفكر في ايه؟ الجزاءات والاجور. اشوف انا لو عملت كذا جزائي ايه عند ربنا، طب عقابي ايه عند ربنا لو ما عملتش كذا، طب اجري ايه عند ربنا لو عملت كذا. يبقى انا كده بتفكر. يبقى طول ما انا ماشيه في حياتي كده افكر. يبقى دي الحاجتين اللي بيساعدوني على الميل لصوت الحق حاجتين: العلم عن الله والتفكر في الأجور والجزاءات. طيب عقل الرشد بقى هو العقل الذي يؤدي به إلى تحريك المعلومات. احنا قلنا خلاص أنا خدت كلام بيقول مثلا إن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. طيب ده معلومات جوايا، إيه بقى اللي هيخلي المعلومات دي تتنشط في ذهني واستحضرها ما تبقاش جامدة كده فيا؟ لا، مين اللي هيحرك الكلام ده؟ اللي هو عقل الرشد، هو اللي هيخلي المعلومات دي ايه تتحرك وتطلع في في في صورة تطبيقات. يعني مثلا مين فينا يا اخوات ما بيعرفش الموت؟ كلنا بنعرف الموت، لكن هل بيسيطر على مشاعرنا سيطرة ايجابية مش سيطرة سلبية؟ عشان تبقوا فاهمين يا اخوات، ذكر الموت يطيب الحياة، والله يطيب الحياة. هل تعرفي ان كل البلاءات اللي انت فيها من ان احنا مش بنتذكر الموت على طول؟ ليه بقى؟ لان انت لو ادركتي الايه اللي بتقول وان مردنا الى الله، خلاص هتخلص المساله. بيسيطر على مشاعري ان اي حد بيظلم هياخد حسابه وهياخد جزائه، بيسيطر على مشاعري هذا الكلام. يبقى في هنا حاجه اسمها عقل الرشد، ان المعلومات بيتم تنشيطها وملاحظتها وبتصبح مسيطره على المشاعر. هذا هو عقل الايه؟ عقل الايه؟ الرشد. وخلوا بالكم يا اخوات ان في مشكله جامده جدا عندنا اسمها الخلوات، اسمها الخلوات، مشكله كبيره جدا بنعيشها في حياتنا. وكمان مش بس وكده، والقعده في الفراغ، المسلسلات والافلام والتعلق الشديد بالمال، التعلق الشديد ان الرجاله مثلا ما بيروحوش يصلوا مثلا في المسجد علشان مثلا الفلوس ولا عشان دنيتهم، دي مشكله كبيره قوي يا اخوات، والله مشكله كبيره. ركزوا معايا يا اخوات في موضوع الخلوات ده، الخلوات مشكله كبيره بنعيشها في حياتنا. الخواطر الرديئه، استقرار الخواطر الرديئه في قلبك، سواء من خواطر سوء الظن بالله، لا احنا ده انا ربنا مش هيغفر لي، طب ليه كده يا اختي؟ ليه كده يا حبيبتي؟ انا عند حسن ظن عبدي بيه، ان ظن خيرا فخير، ان كان خيرا فخير، وان شرا فشر، ليه كده؟ خواطر سوء الظن بالله، سواء خواطر الياس من روح الله مثلا، او ان انت تيأسي، لا ده انا مش هخف، لا ده انا مش هحفظ، لا ده انا مش هبقى كويسه، طب ليه تيأسي من روح الله؟ سواء خواطر الرغبه في معصيه الله، الخواطر الجنسيه، التعلق الشديد بالدنيا، كل دي نريد ان نطردها. كلما زاد جهادك كلما زادت تقواك، كلما سترتي عورات قلبك بالتقوى كلما زاد ستر الله عليك، فانتبهي. طيب تسطري يا اختي، تسطري في دنيتك، استري بدنك بالثياب يسترك الله عز وجل، فلا يفضحك ولا يكشفك، لا تفضحي ولا تكشفي ولا في الدنيا ولا في الآخرة. إذا تركت الجهاد ودخلت في المعاصي واستقر في قلبك عصيان الرب، أمنتي، خدي بالك، أمنتي. يعني إيه أمنتي؟ خلاص أنا مش يعني ولا يغرنكم بالله الغرور. خلاص أنت ما بقيتيش حاسة أن في حد ممكن يفضحك. لا، الذي يأمن الكشف لابد وأن يفضح. انتبهي للمسألة دي، الذي يأمن الكشف لابد وان ايه؟ وان يفضح. يعني انا متاكده ان انا مش هتكشف ان انا بعمل الموضوع ده في خلوتي، لا ده انت لابد وان تفضحي. عشان كده لما الله سبحانه وتعالى بيفضح عبد في ذنب من الذنوب، اوعي تفتكري ان هو اول مره يعمل الذنب ده، ابدا، لان الرب ستير يحب الستر. فلما يموت على هذا الذنب تاكدي انها ليست اول مره، بل هو بارز الله به ثم امن ان يكشف، ولن يضع في باله أنه سيكون محل مجازاة من الديان.